بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: التصريف حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. هذا هو العلم الثاني الذي يتلو النحو في البحث في الكلمة العربية، والتصريف اللغة معناه التغيير، ومنه تصريف الأمور وتصريف الدهر. وأما في اصطلاح علماء الفن فهو علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال. تعريف هذا ذكره ابن عقيل: علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية. والمراد ببنية الكلمة عدد حروفها وحركاتها وسكناتها، الحروف والحركات والسكنات هذه تشكل بنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة، يعني يبحث في التصريف هل هذه الكلمة حرفها وحروفها أصلية أو فيها زيادة. وإعلال، الإعلال هو التغيير الذي يحدث في حرف العلة، التغيير الذي يطرأ على حروف العلة، هذا هو الإعلال. وقوله شبه ذلك يعني كالإدغام، إن الصرفيين يبحثون في الإدغام. هذا هو تعريف التصريف. وعلى هذا فالتصريف لا يبحث في أواخر الكلمات، يعني في الحرف الأخير ليس للتصريف فيه بحث، لأن الحرف الأخير يخضع للإعراب، يتغير بتغير العوامل. كما أن التصريف لا يبحث في التغيير المتعلق بالمعنى مثل التصغير والنسب، هذا ما يبحث فيه التصريف، إنما التصريف يبحث في التغيير المتعلق باللفظ فقط، المتعلق ببنية الكلمة. والتصريف له فائدة، فإن عليه المعول في ضبط الصيغ، لا يمكن أن تضبط الكلمات إلا بدراسة علم التصريف. كما أن من فوائد التصريف دفع اللحن الذي قد يحصل في نطق بعض الكلمات، إن الكلمة لا تسلم من الغلط إلا إذا كان صاحبها له دراية بعلم التصريف. كما أن من فوائد التصريف معرفة أن هذه الكلمة جارية على القياس أو غير جارية على القياس، فهذه وغيرها هي الفوائد التي تؤخذ أو تستفاد من دراسة التصريف. يقول ابن عقيل: تصريف عبارة، هذه يعني على ما ذكر ابن مالك هذه تعتبر مباحث النحو، تو يبدأ الصرف الآن، يعتبرون مثل النسب، مع أنه النسب ما فيه إعراب، تصغير ما فيه إعراب، جمع التكسير ما فيه إعراب، والوقف والإمالة ما فيها إعراب، لكن يعتبرون هذه المباحث التغيير الذي يطرأ عليها يتعلق بالمعنى، يقولون أن التغيير الذي يتعلق بالمعنى هذا ليس مباحث علم التصريف. يعني أنت مثلا عندك مثلا كلمة قال، تعرف أن أصلها قولة، وتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، هذا كله ما له علاقة بالمعنى كذا. لكن إذا قلت مثلا في تصغير رجل رجيل، هذا له علاقة بالمعنى وهو التحقير. فيعتبرون المباحث المتعلقة بالمعاني من صلب النحو، والمباحث المتعلقة بالألفاظ اللي ما له علاقة بالمعنى هذه من صلب الصرف. ولهذا يرون أن الصرف هو ما ذكر ابن عقيل، هو العلم الذي يبحث أو يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية. وقلنا أن المراد بالبنية عدد حروف الكلمة وحركاتها وسكناتها وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال. يعني التصريف تعرف هل هذا الحرف أصلي أو زائد، وتعرف هل هذا الحرف صحيح أو معتل وشبه ذلك كالإدغام كما قلت. ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال. هذا ما وضع التصريف، يعني أن التصريف لا يدخل إلا في نوعين من الكلم: الأول الأسماء المتمكنة، وتعرف أن المراد بالأسماء المتمكنة يعني الأسماء المعربة، أما الأسماء المبنية ولسيما الأسماء المتوغلة في الإبهاء في البناء مثل الضمائر أسماء الأفعال هذه ما لها علاقة في التصريف. الضمائر لا تبحث في التصريف، الضمير على ما هو عليه ولا بحث لنا فيه ولا تغيير يطرأ عليه. هكذا مثل أسماء الأفعال ما يدخلها تصريف، إنما اسم الفعل مثل صح هكذا وضع عن العرب فلا تغيير فيه أو لا تغيير يطرأ عليه. الأفعال كذلك يدخلها التصريف، لكن قول ابن عقيل هنا والأفعال لا يؤخذ على إطلاقه، إنما المراد الأفعال المتصرفة. أما الأفعال الجامدة مثل نعمة بئس ليس عسى هذه ما يدخلها تصريف، إنما التصريف يدخل إيه؟ الأفعال المتصرفة. إذن التصريف يدخل في نوعين من الكلم، كل نوع له وصف كذا ولا لا؟ وقصدي بكل نوع له وصف: الأول الأسماء ما وصفه؟ المتمكنة. الثاني الأفعال وصفه؟ المتصرفة. قال: فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. نعم، حروف ما يدخل فيها تصريف، لماذا؟ لأن الحروف مجهولة الأصل. يعني أنت مثلا في قال تقول أن أصلها قولة، لكن في ما أصلها ما ندري. إذن الحروف ليس للتصريف فيها بحث. أما قوله وشبهها يقصد أيضا الأسماء، يقصد الأسماء المبنية والأفعال الجامدة كذا، هذه أيضا ليس للتصريف فيها بحث. وهذا معنى قوله: حرف وشبهه من الصرف بري. حرف مبتدأ وخبر المبتدأ قوله بري كذا، يعني أن الحرف وما يشبه الحرف من الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، هذا كله بريء من الصرف، يعني ليس للصرف فيه بحث. وقوله بريء أصله بريء، لكن حذفت الهمزة لأجل الوزن. وما سواهما بتصريف حري. اللي سوى الحرف وشبه الحرف هو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، اي نعم، هذا حري بالتصريف. وقول حري أصل حري بالتشديد لكن حذف للوزن. ومعنى حري يعني جدير وحقيق، نعم. وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. كأن سائلا سأل وقال أنت الآن تقول إن التصريف يدخل في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، طيب هل كل اسم متمكن يدخل فيه التصريف وكل فعل متصرف يدخل فيه التصريف؟ ها؟ قال لا، ليس للتصريف علاقة إلا باسم أو فعل له ثلاثة أحرف، أما اللي أقل من ثلاثة أحرف بحسب الوضع هذا ما يدخله التصريف. ولماذا قلنا بحسب الوضع؟ لنبين أن اللي أقل من ثلاثة أحرف بسبب التغيير يدخله التصريف، لكن اللي وضعته العرب على أقل من ثلاثة أحرف هذا ما يدخله التصريف. لا يدخل التصريف إلا كلمة وضعت على ثلاثة أحرف أو كلمة أقل من ثلاثة أحرف ولكن سبب الأقلية أنه داخل عليه تغيير. إذن نستطيع أن نقول أن التصريف يدخل في نوعين، النوع الأول ما وضع على ثلاثة أحرف، والنوع الثاني ما هو أقل من ثلاثة أحرف بسبب تغيير. أما اللي أقل من ثلاثة أحرف بسبب الوضع فهذا لا يدخله التصريف. ولهذا قال وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه. فأقل، انتبه لأن الف هنا للتعليل، الف هنا للتعليل، فأقل ما تبنى، يعني لأن أقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف. ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد، إن أصلها يد كما في التصغير أو النسب، وقل أصلها قول، لا هذا فعل أمر، أصله قول، يعني قل على وزن فل، لأن اللي حذف عين الكلمة، لأن أصل قول فعل، المضارع يقول، إذن كان المفروض أنه يقال في الأمر قول أي بالواو، فحذفت الواو، حذفت العين حملا على المضارع، حملا على المضارع كما سيأتي إن شاء الله. وما الله، ما الله هذا مختصر من أيمن الله اللي هو القسم، فأيمن جردت حذفت حروفها ولم يبقى إلا الميم فيقال مالله أو مالله، عندك الميم في أيمن مضمومة فأبقيت فقط فصارت مولاه قي زيدا، هذا مر في الوقف قي، أصل وقع فحذفت الحروف ولم يبقى إلا حرف واحد، اللي هو إيش؟ زن قي بالميزان الصرفي، وإن كنا ما أخذناه في أو عي، عي لأن اللي بقي العين فقط، عين الكلمة ما هي أصلا وقاء؟ القاف إيش تقابل بالميزان؟ العين. المقصود أن الكلمات هذه يدخلها التصريف، وإن كانت أقل من ثلاثة أحرف، لأن أقليتها بسبب تغيير طرأ عليها. وهذا معنى قوله وليس أدنى، يعني أقل من ثلاثي، يعني من ثلاثة أحرف، يرى قابل تصريف، يعني لا يقبل التصريف ما هو أقل من ثلاثة أحرف سوى ما غير، يعني إلا إذا كان الذي أقل من ثلاثة أحرف طرأ عليه التغيير.